يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. شوف الرجل بيسأل سؤال ينفع. أما يجيك واحد يقول لك عصا موسى عليه السلام هي كانت من الزان ولا من الأبلكاش؟ استفدنا سعادة. وكانت من هذا ولا من هذا؟ أنت يفيدك إيه؟ الله سبحانه وتعالى سماها عصا، ذكر أنها عصا وخلاص ويكفينا هذا. لا، في ناس بتعند يقول لك النبلة اللي كلمت سليمان هي كانت ذكر ولا أنثى، كانت بيضاء ولا سوداء، ولا كانت حمراء ولا مش علينا من ده الكلام. هذا من العلم الذي لا ينفع والجهل به لا يضر. عرفنا؟ وقيس على هذا. ففي سؤال نافع مثل هذا السؤال، أي ذنب أعظم؟ شوف. وبعدين لما قال له أن تجعل لله ندا وهو خلق القلب، ثم قال عايز يعرف درجات الذنوب عشان يجتنبها، مش بس يحصلها حطها في جيبه وما يعملش بها، لا، للعمل، للعمل. أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معه. قال ثم قال أن تزاني حليلة جارك. سبحان الله. ولو قعد ابن مسعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة متكررة كذا سيجد، لكن لا يريد أن يمل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وانظروا إلى حكمة هؤلاء الصحابة رضوان الله. خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين، خير جيل، خير رعيل، خير قرن رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلمه ويقول تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، سلسلة إسناد قوي. تسمعون، أنتوا تسمعوا مني، ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. نعم، سلسلة لا حلقات أخذة بعضها ببعض، قوية إسناد. وإذا قالوا الآن الأمة دي اختصت بها بالإسناد والأنساب والإعراب. النصارى ما عندهمش إسناد، أسانيد بينهم وبين أنبيائهم أحيانا 700 سنة و 900 سنة، فجوة كده كبيرة، ما هم حصلين من اللي يثبتها. لكن المسلمون الحديث الضعيف له إسناد عنده، الحديث الضعيف إسناد. والأنساب أنسابهم معروف، فلان ابن فلان ابن فلان، ممكن يوصلها لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يوصلها لآدم أنساب. لكن شوفوا الكفار الإفرنجة والعجم أنسابهم مقطوعة إلا من رحم الله، إلا ما شاء الله. معنى والإعراب، الإعراب يعني إيه؟ الفصاحة والبيان، والبيان نعم يعرب عما في نفسه. أحسن لغة لغة القرآن، لغة البيان والفصاحة. أما شوف اللغات الأخرى زي الدجاج زي العصافير لغتهم معروف، زي الضفادع مقنطة، وقيس على هذا. لكن شوف لغة القرآن مفيش أحسن منه، كلام عربي مبين. إذا الأمة دي اختصت بثلاثة، بالإسناد والأنساب والإعراب فعلا. فأمة معها ما يغنيها، لماذا تلتفت يمنى ويسار؟ تلتمس من الآخرين. أمة هي أهل للريادة والقيادة والسيادة، فلماذا تكون في المؤخرة في ذيل القافلة مش في الوسط؟ نحن كنا في المقدمة هناك، كنا هناك بعدين في الأخير، بعد احنا في الوسط، احنا في الأخير، ورا ورا ورا خالص. هذه من المصائب، مصائب العصر. السبب نحن تخلينا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل على الجدار عشان ده كبير زي معانا يا اخوان. فبقول لكم عبد الله بن مسعود كان من فقهاء الصحابة، وده سأل سؤال